اي تحضر اهلنا. اي جزاك الله خير. ولا مؤونة للحمل فروي عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه عن علي وابن عباس والحسن بن علي وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي. ونظير هذا ما لو أفلس قريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. أقرضه 1000 ريال ثم أفلس قال هذا 1000 ثاني اشتغل به بيع واشتر واعطنا من كسبك. هل نقول إن هذا جر نفع ليسدده القرض الأول أو نقول الكل منتفع؟ نعم قال ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم وفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة. عكس هذا ما لو أفلس المقترض ثم طالب المقرض بسجنه من المستفيد؟ ها؟ كلهم متضررين. اللهم إلا إذا كان بالضغط عليه يظهر ما كان يخفيه فهذا ممكن يمكن تجريبه بهذا، لكن إذا تبين أنه صادق مفلس مثل هذا ما في منفعة لأحد. ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها. ونظير ذلك أيضا متى يستفيد الطرفان؟ إذا أقرض لو كان عليه حنطة 500 صاع فأقرضه دراهم يشتري بها، إذا كانت بنفس القيمة ما استفادوا شيء، كلهم ما استفادوا شيء. وإذا كانت قيمة الحنطة في هذا الوقت وقت الإقراض أنقص استفاد الطرفان. يجينا واحد يقول أكثر مثل مسألة الزاد والشارح. ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها ومنعه ابن أبي موسى، هذا غير ذاك، هذا بلا شك، واحتمال أيضا يكون الأول هو هذا الفقيه. والصحيح جوازه واختيار صاحب المغني، وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا، فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا. السفتجة معروفة، ها؟ صورتها يستدين ويطلب منه تحويل المبلغ من البلد الآخر. يستدين ولا يقترض؟ يقترض منه أو كلاهما. شيء المقصود أن الوفاء يكون في غير بلد القرض أو الدين. الآن سهل الأمر، سهل الأمر جدا. أول كانت الدراهم تحمل على الدواب لثقلها، ثقيلة تحمل على الدواب ويؤجر عليها وعرضة لأن تسرق وحراستها تحتاج إلى عناء شديد. الآن ما تبي شيء، لكن هل التحويل يقوم مقام القبض ولا ما يقوم؟ يعني مجرد ما يتم التحويل يحسم المبلغ من مال المحول، لكن هل يدخل فورا في مال المحول إليه المحول عليه؟ ها؟ لا ما يلزم، لا أحيانا ما هو دائم، ما هو دائم. لا المقاصة تختلف، تحتاج إلى وقت. له قيمة التحويل أيضا، بعض البنوك يأخذ قيمة الصرف يأخذ. لكن أحسن الله إليك، إذا اتحد البنك لا يعتبر البنك في هذه الصورة وكيلا عن الطرفين إذا اتحد البنك؟ إيه بس قبض عن طرف ولم يقبض عن الطرف الثاني، يعني أخذ من المحول فورا وما أعطى المحول عليه، ويبين أثر ذلك في بيع الربوي بجنسه ذهب بدراهم، يعني تقف عن صاحب الذهب وعنده مكينة سحب يحسن منك ولا يدخل في حسابه فورا. لكن أحسن ذلك إذا اتحد البنك ما يكون كالوكيل، كأن الوكيل قبض. هو ما قبض إلى الآن، يعني ما زالت في حساب، هي في منزلة ليست في حساب المحول ولم تصل إلى حساب المحول عليه. لما خرجت من حساب المحول كأن البنك قبضها وكالة عن المحول إليه إذا اتحد البنك. أن المسألة فيها ما فيها. نعم. قد لا تصل إلى سبيا منازعة، قد تستغرق المرأة شهر البنك ما يدخل الحساب. هذا إذا لم يعتريها ما يعتريها من خلل في الحساب، لأنه قد يكون الحساب ما يغطي مثلا، وهذا يحتاط فيما إذا كان الثمن المثمن من الربويات التي لا يجوز بيع بعضها ببعض النسيئة، يعني فضلا عن الشيك المصدق اللي يقوله مصدق يروح للبنك إلى المحل الذهب مع شيك مصدق وخلاص ما يبرأ من عهده بهذا. شلون اخذها؟ واقترض منه وما استطاع ان يسدد، لكن لديه بضاعه، يقول خذ هذه البضاعه بدل قرض. والبضاعه مما يباع به نسيئه؟ لا يشترط فيه يعني التماثل والتقابض. ما في شك اذا كان له دين 800,000 يقول خذ البيت اللي يسوى 1,000,000 وننتهي، ايش اللي يردوا؟ ها؟ شلون بيع؟ لكن مو بالصورة اللي تريد؟ بضاعة مثلا كراتين من بضاعة سباكة او ادوات، كل واحد يقول خذها وتصرف ما كنت لك بالمبلغ. اي يقول بيعها وكالة عني، بيعها بالوكالة عني، هذا شيء ثاني. اذا قبل المرايع دوه وش أثر هذا؟ ما هو أراد تحويل المبلغ؟ سحب شيء سفر في الدولار تشتري ذهبا، ولكن أنا أشتري شيء مبلغ متفاوت عرض السرقة هو خير. أنت تريد أن أقول أن لا أستطيع أن أحمل الدراهم؟ لابد لابد، ما في مفر إلا بهذه الوسيلة. المهم أنك لا تقبض الذهب حتى تجزم أن القيمة وصلت. نعم. والله ما أدري، يعتري ما يعتري. ها؟ التحويل غالبا لحظي. لا لا ما هو بلحظي. لا. لا ما هو ما هو بلحظي. فيزا نعم. يسوون تسوية في نهاية في ساعة معينة يسوون تسوية بالنسبة للصباح، هذه التسوية قد تسوى بدون إشكالية وينتقل المال كله لك في نفس اليوم، بنفس اليوم مو بنفس اللحظة، لا مو بنفس اللحظة في نفس اليوم. وقد ينزل بعضه بعض ملابس، اضطر أنت إلى مخاطرة البنك لوجود مبالغ ما نزلت وما سحبت، حتى ما سحبت أحيانا أحيانا تضطر أنك تتصل يتصلونهم مع العميل لأنه ما خصم من حسابك. على كل حال إذا كان كانت المعاملة في ما لا يجوز بيعه به نسيئة لا بد من الاحتياط. بالنسبة للمشتري يخصم فورا من حسابه، والبنك والمصرف الغالبية في اتفاقية مع صاحب المحل. لا ما يلزم يكون اتفاقية، محل عادي. الجهاز هذا محل عادي، جهاز الخصم هذا عن طريق اتفاقية مسقطة مع المصرف. على كل حال يدا بيد هذه حاسمة الموضوع. شيخ استعلم وجد الحساب، إذا وصلت إلى حساب الطرف الثاني خلاص. تأتي رسالة لأنها وصلت في حساب، دخلت في حساب، إذا قال جت في الرسالة أنه دخلت في حسابه خلاص يستلم الذهب، أما قبل ذلك فلا. حتى هذه الرسائل ترى أحيانا تأتي فورا وحنا تتأخر. شوف إذا سحبت أو سحب من حسابك في أيام نزول الرواتب ما تجيك الرسالة إلا بعد وقت. والمنفعة التي تجر إلى الربا في القبض هي التي تخص المقرض، كسكن دار المقترض وركوب دوابه واستعماله وقبول هديته، فإنه لا مصلحة له في ذلك. بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما وهما متعاونان عليها، فهي من جنس التعاون المشاركة. وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن فهو كما ثبت في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم وآخذ الدنانير وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، فقال لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. فجوز ذلك بشرطين، أحدهما أن يأخذ بسعر يوم الصرف لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه، والثاني أن لا يتفرق إلا عن تقابض، لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا نسيئة. والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته من محاسن الشريعة. ما لم يضمن يعني ما لم يثبت ضمانه من قبل بائعه، يعني كالسلعة في زمن الخيار مثلا، السلعة في زمن الخيار ما تضمن، ما ثبت البيع، فإنه لم يتم استيلاؤه ولم تنقطع علق البائع عنه، فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه، وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح، فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه. ما لم يضمن أيضا بيع المرهون الذي يتداوله الناس أو كثير من الناس من غير نكير، لأن تجد البيت مرهون لصندوق التنمية، نعم يباع ويشتريه الطرف الثاني ويستمر على اسم الطرف الأول وخاضع للغرم والغنم، إما أن تتضاعف قيمته تزيد أو تنقص كثيرا، ثم يأتي الطرف المتضرر يدعي أنه مرهون ولا يجوز بيعه. هذا غير مضمون لأنه عرضة لأن يفسخ،